إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا فتح من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، ومن علينا أن نجتمع للتفقه في دين نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، دين الإسلام، الحنيفية السمحة. فإن من علامات إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في الدين، ومن علامات الشر به أن يصرف عن التفقه في الدين بحب دنيا أو تأويل فاسد أو رأي في الدين كاسد أو تحاسد أو غير ذلك من الصوارف. المهم أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، يزين في قلبه حب التفقه في الدين، ويفهمه معاني كلامه وكلام رسوله والقواعد اللازمة في ذلك سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية: والمفهوم المخالف معتبر، يعني من لم يرد به خير لا يفقه في الدين، بل يصرف قلبه عن التفقه في الدين ويزهد في التفقه في الدين، يزهد في أهل العلم، يزهد في مجالس العلم، يكسل عن حضورها، يصرف بأي صارف من تأويل فاسد أو رأي في الدين كاسد أو تحاسد أو غير ذلك. المهم الصرف، وذلك إذا رأى أو علم الله من عبده شرا وحبا للدنيا وغفلة عن الآخرة أو معصية في السر، نعم سلط على قلبه أو سلط حينئذ على قلبه البعد عن العلم والإعراض عنه. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذه علامة خير بالعبد، أن تراه محبا للعلم محبا لأهله، علامة على سلامة قلبه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه علامة سلامة القلب، حب العلم، حب أهله، حب التفقه في الدين. ذلكم أن العلم خرج من الله وهو رب العالمين وأنزل منه، فمن ذا الذي لا يحبه إلا مريض القلب أو ميت القلب، كما قال عثمان: لو طهرت قلوبكم، يعني من أرجاسي الذنوب الباطنة من حقد أو حسد أو شرك أو تعلق بالدنيا أو سوء ظن بالله أو بالعلماء، طهرت من ذلك كله لما شبعتم من كلام الله. فعلامة طهارة القلب محبة سماع كلام الله والتفقه فيه ومعرفة الأحكام الذي ارتضاه الرحمن للأنام. ولذلك شمر العلماء من المتقدمين سواعد الجد والاجتهاد في الطلب لما عرفوا فضل العلم ومكانة أهله في الجنة، فهم أعلى جيران رب العالمين في الجنة مرتبة، أهل العلم وطلبته، فهم بعد الأنبياء والرسل. فأول طبقة في الجنة هي طبقة الرسل والأنبياء وحواريهم كما قرر أهل العلم، ثم تأتي طبقة العلماء وطلبة العلم، ثم العامة على مقدار ما سمعوا من العالم أو طالب العلم وعملوا بما سمعوا، لأنهم ينقلون هؤلاء العلماء على الرسل والأنبياء وآخرهم محمد، وهو ينقل وهو العلم النافع. فقدر ما حضروا خطب الجمعة والدروس وقرأوا في الصحف والمصنفات والرسائل وسمعوا من تسجيلاتهم في هذا العصر، صار فيه تسجيلات في العهد القديم لم يكن إلا الكتابة والرسالة، فبقدر ما سمعوا منهم من تسجيل من علم نافع كتابة وتصنيفا وعملوا به، بقدر ما هم في الجنة ارتفعت منازلهم أو ترفع منازلهم، بقدر علمهم وعملهم وإخلاصهم ترفع منازلهم في الجنة. وقد جاء أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معاذ الله أنه يكون يقرأ الآية ويخالفها فيرفع بها. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ فقد شبه من قرأ القرآن أو من علمه وهو لا يعمل به بالحمار، كما قال الله في الذين حملوا التوراة ومثله من حمل القرآن لم يحملوها كمثل الحمار. سبحان الله، أقبح به من وصف أن تتصف به يا طالب العلم. تسمع العلم ولا تجاهد نفسك في العمل به مخلصا لله أو مخلصا مع ما سمعت من النصوص في الوعيد عن كان له نية سوء في طلب العلم من رياء وسمعة، حتى ولو أردت الدنيا طلبت العلم للشهادة لتوظف بها مدرسا وتأخذ مالا، فويلك، فإن هذا عقوبته النار، وهي من كبائر الذنوب، كما روى الترمذي عن أبي هريرة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب بعرض من الدنيا. كما حدثني بعض طلاب الجامعة قديما متبجحا بهذه النية، قال: أنا صراحة ما جئت إلى هذه الجامعة أم القرى أطلب علم الكتاب والسنة تخصص حديث ودرست معكم هنا إلا حقيقة، أريد أن أتوظف أريد الراتب. هكذا متبجحا والله على ما أقول شهيد. ألا يخاف هذا من يوم الوعيد؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الخطاب الشديد الذي لا يعيه من كان غافل عن يوم الوعيد، غافلا عن يوم الوعيد، أن طلب علما مما يبتغى به وجه إمامة مسجد، يقول: أتوظف إمام يصير عندي سكن ويصير عندي راتب، نسأل الله العافية، لم يجد عرف الجنة رائحتها. انظر كيف استوى هذا الرجل الصالح وقد أعفى لحيته وقصر ثوبه، إلا أنه دخلته نية سوء في طلب العلم، أراد به الدنيا. استوى في العقوبة مع المتبرج الكاسي العارية ومن قتل معاهدا، فكلاهما قيل فيهم لم يرى رائحة الجنة. أقبح به من ذنب إذا سوء النية وخبث الطوية في طلب العلم حتى للدنيا، لا يريد رياء، يريد فقط يتأكل بالعلم، لا يريد أن يرفع به الجهل عن نفسه ويتقرب لربه، يتأكل أكل مباح في الأصل. هذا يدل أن نية العلم لابد تكون خالصة لله، يطلب علم الفيزياء، علم الرياضيات في الجامعة لا بأس حتى لو يتأكل به، لكن يأتي يطلب هذا العلم الشريف لابد أن تكون له نية خالصة فيه. كذا أقول أنا لطلاب المدارس، ليلة الاختبارات وأن تدرس الفيزياء والكيمياء لا بأس، قل أريد درجة فيها لكي أنجح وأتوظف، ما في إشكال في هذا. لكن يوم ما تدرس الفقه ليلة الاختبار أنوي رفع الجهل عن نفسك كما قال إمام أحمد في نية طالب العلم، قال كما في مسائل المهنة الشامي: لا شيء يعدل العلم، يعني من العبادات. وقيد ذلك بقيد ثقيل، قال: لمن حسنت نيته. قال: كيف يحسن نيته يا إمام؟ قال: ينوي به، يعني بطلب العلم، رفع الجهل عن نفسه. فإذا جاء لمادة الفقه التفسير الحديث ولو كان في الأول متوسط لكنه بلغ الحلم، فإن قلم التكليف يبدأ بكتابة السيئات، تكتب الملائكة السيئات، فإذا عقل هذا الحديث وخالفه فإنه مما يعذب أو يستحق العذاب. يعني يجب لطالب العلم أن يخلص نيته عندما يطلب العلم، لا رياء، وهذا أشد، لأن أول من سعر بهم النار يوم القيامة، يعني هذا يدل على نية المرائي في العلم أشد من نية من طلبه لأجل الدنيا، لأن من أجل الدنيا قيل من لم يجد عرف الجنة. فلما جاء في الرياء ماذا قال فيه؟ أول من يقضى عليهم، قبل الزنات، قبل أهل الخمور، قبل التبرج والسفور. الله أكبر. ثلاث، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن أبي هريرة، وهريرة كان إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه، فيقوم فيحدث به يغشى عليه من الخوف من الله، ثم يتماسك فيحدث به لأنه من العلماء رضي الله عنه، فكان يخاف عن نفسه أنه طلبه في الأصل لغير الله. أول من يقضى عليهم ثلاث، ذكر منهم عالم أتى الله به وعرفه بنعمه عليه، فعرفها. ماذا عملت فيما علمت؟ قال: طلبت فيك العلم يا الله، وقرأت القرآن فيك وعلمته. قال: ما طلبت العلم إلا ليقال عالم فقد قيل خذ، وما قرأت القرآن إلا يقال قارئ فقد قيل خذوا به إلى النار. قبل الزنات، قبل أهل الخمور، أول من يقضى عليه خذوا به إلى النار. والذي طلبه للدنيا من غير رياء لا يجد عرف الجنة، استوى هو المتبرج الكاسي العارية التي قال فيها النبي عنهن إنهن ملعونات، قال: نساء كاسيات عاريات، كما في صحيح مسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا قيل فيه طالب الحديث لغير وجه الله للدنيا وللشهادة ولإمامة المسجد ليتخذ راتب، قال: لم يجد عرف الجنة رائحتها. ولذلك نجد الإمام أحمد حريص أن أنه لم يكن يتوظف بالعلم يستنسخ للناس، يعمل جمالا أحيانا يوصل الناس من مكان إلى مكان، يتأكل بغير العلم، فإذا حدث الناس حدثهم مجانا، لأن الله علمه مجانا كما جاء في الخبر: يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه الناس مجانا، أو كما قيل. فيستنسخ فيأخذ بكد يده المال ثم يستنفق به على أهله، لا يحرص أن يقول: أحدثك وتعطيني 5 دنانير، ما فعل ذلك ولا مرة، الله يرضى عنه ويرحمه. وها نحن ندرس نتاج مذهبه، مذهب الإمام أحمد في كتاب الزاد. قوم تخلل الإخلاص قلوبهم فبقي علمهم سبحان الله يدرس سنين حتى اتخذته منهجا دولة التوحيد في آخر الزمن في آخر الأزمنة. منهج الإمام أحمد في التدريس منهجا لهيئة كبار علمائنا الذين يفتون الآن في آخر الزمان أو من آخر الزمان لا نجزم، لكن نظن أنه من آخر الزمان، والذي لا يسلم الرجل فيه الآن. فننظر فيها، نجتمع ولا نلتزم ولا نتعصب يعني المذهب الإمام أحمد، نأخذ ما رجحه الدليل. لكن لو جاءتنا مسألة خفي علينا فيها الدليل أخذنا بقول الإمام أحمد. هذا نص كلام شيخنا، وهذا خذه مني بسند عالي. هذا نص كلام شيخنا والله على ما هذا خذه مني بسند عالي لتعرف كيف رفع الله الإمام أحمد حتى انتشر مذهبه واحتج به فرحمة الله عليه. وها نحن ندرس نتاج مذهبه في هذا الكتاب، كتاب الصيام في هذه الليلة، لتعرف أن من أخلص دينه لله في طلب العلم والعمل به وكتابته. وكان يقول الإمام أحمد: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. فاستغرب السامع فأراد أن يبغت الإمام أحمد شيء ما ظن الإمام أحمد يعمل به، قال لعله ما ظنه أو استبعد أن يكون الإمام أحمد عمل به وقت الخوف والهلع، لأن السلطان كان يطارد ظلما والخائف عادة ينسى الحديث ولا. فبغته فقال: اختفاءك في بيت فلان لما طلبك السلطان 3 أيام وين الحديث في هذا؟ قال: اختفى النبي في الغار غار ثور عن المشركين 3 أيام ما نسي حتى في وقت الهلع. تذكر السلطان يطارق ظلم يطلب سجن قتلك، كيف الهلع عندك وفي هذا الوقت تعمل بالحديث؟ هذا يدل على أنه قد أشرب قلبه به رحمة الله عليه، فغطاه ظاهرا وباطنا الحديث، فصار له سجية من غير تكلف يعيش مع الحديث ويعمل به منذ صغره، منذ هو شاب يعمل به. قال بعضهم في سيرة الإمام أحمد: رأيت أحمد بن حنبل شابا صغيرا 17 20 الله أعلم، شابا صغيرا على وجهه أثر النسك، يسمع الحديث يتنسك به يعمل به، كما من أراد أن يقتدي به في مجلسنا هذا فيما يسمى بلغة العصر الدورة العلمية لا مشاح بالاصطلاح، يسمع المسألة في الصوم يعمل بها اقتداء بهؤلاء الأئمة، بل بالرسل، بل بمحمد بن عبد الله وأصحابه وبأصحابه رضوان الله عليهم. في أضيق الأحوال لا تنسى الحديث، يجعل الله لك مخرج، أقسم بالله أنه يجعل لك مخرج إذا عملت بالحديث في أضيق الأحوال. نعم، فهذا الإمام أحمد اتقى الله وعمل بالحديث حتى قال: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. نجاه الله من السلطان ومن فتنته، والنجاة ليس ألا يسجن، النجاة المحافظة على الدين، لأن الإنسان يبتلى، هذه النجاة. الدنيا دار ممر، لا تقول لكن سجن أحمد، قلنا هذا ابتلاء يعطيه الله مقام الصبر، كما قال حافظ بن حجر في سقوط النبي من الفرس وانفكت رجله حتى ما استطاع يعني أسابيع أو فترة أن يقوم يصلي بالناس، قال هذا ليس فيه إقلال من شأن الإمام من نقص في نبينا، هذا ليعطيه الله مقام الصبر وهو من أعلى مقامات العبودية، بل هو أعلاها، لأن الصبر من غيره ما يكون هناك دين. يصبر على التوحيد ولا يشرك، يصبر على الزنا، يصبر على الصلاة، يصبر على بر الوالدين، يصبر على الدرس والعلم. فالإيمان من غير صبر كما يروى عن علي كالرأس كالجسد من غير رأس، الصبر فيعطى مقام الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واخترنا في مقامنا هذا في التفقه في الدين على خلاف العادة، في العادة نتفقه على طريقة الأئمة القدماء أهل الحديث، فاخترنا في طوال السنة درسا في كتاب البخاري لنكمله كله من أوله إلى آخره، لا كما يفعلون في الجامعات، وهم معذورون ما عندهم وقت، في الجامعات يأخذون نبذ من الكتب هذه المباركة، كتاب النسائي والبخاري، يعلم الطالب المفاتيح، لكن في المساجد يستطيع الطالب أن يمر على الكتاب من أوله إلى آخره منهجا كما كان الأئمة يفعلون، لكن هم في الجامعات يدرسوك كيف تفهم الحديث، كيف تشرحه، كيف طريقة الأئمة في فهمه، مفاتيح يعطوك في الجامعات المباركة هذه لتعلم العلم الشرعي، وفي المسجد يمكن أن تواصل الدراسة. فاخترنا متن من المتون الذي كان كبار علماء العصر يكررونه، الزاد كالعلامة بن عثيمين وغيره من علمائنا، لما فيه من النفع العظيم، زاد المستقنع وله شروح كالروض وغيره وكغيره، وهو لا شك على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولطالب العلم أن يختار مذهب من المذاهب ولو كان للمالكية للشافعية، واقترح على من مثلا ذهب إلى بلد، وأنا أقول لإخواني طلبة العلم لا تنثنوا عن مواصلة طلب العلم، فإنك لا تدري متى يحتاج إليك، سمع هذا مني قبل بعض الناس والآن قال ما كنت أسمعه قديما وجدته أنه حق، فكان يدرس عندنا أو يدرس في الحلقة سنين، ثم بعد ذلك تيسر له مكان فما وجدوا أحسن منه يدرسهم فيه العلم، مع أنه في يدرس في الحلقة ما كان يتصور يوم من الأيام يعلم العلم، أنت قد تأتي يوم في من الأيام في مكان ما في أعلم منك، ويحتاجون الناس إلى ما سمعته من علم تبلغهم إياه، ولا يقيل أطلب العلم أنك ما تدري متى يحتاج إليك، فقد تسافر مع 5 ركاب في سيارة أجرة ثم تقع بمسألة في التيمم، ما يجدون أعلم منك أنت، يقول وش نسوي الآن، نتيمم ولا نتوضأ، فتكون حاضر الحلقة فتسمع، فكنت تكون قد سمعت القول الحق المحقق الراجح، فتقول والله سمعناه كذا، فكلهم يعملون بقولك ويكتب لك أجر بحيث ربما تنجو بالحسنة اللي علمتهم إياها في ذلك الموقف من النار إلى الجنة، لأنهم تعلموا ذلك وعلموا أولادهم إلى آخره، فكان لك حسنة بكل من علمت من موقف واحد، فكيف بعدة مواقف، من دل على خير أو من دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم إيش شيئا. واخترنا منه كتاب الصيام نظرا للإجماع الذي قام عند السلف أو عند أهل العلم أنه لا يجوز للمسلمين أن يقبلوا على عبادة حتى يتعلموا أحكامها، فإذا قبلت على الصيام شهر الصيام وما بقي له إلا نحو 3 أو 4 أيام لابد أن تطلب العلم المتعلق بهذه العبادة، الشروط والواجبات والمفسدات والنواقض والتعريف لهذه العبادة والمسائل المتعلقة بها حتى إذا طرأت عليك تفقه إيش تصنع في هذه العبادة. فكم من إنسان يبقى حيران يقول أردت أن أعمل بحادث وقع لي في العبادة التي تنسكت بها، كم من إنسان يقول كلما اتصل بأستاذ أو عالم أجده مغلق الهاتف حتى بقيت حيران أو لم يرد علي، وإذا بك فقيه نفسك إذا التزمت العلم وسمعته، لكن فيما يقلد فيه، أما في المسائل الاجتهادية فلابد أن تصبر حتى تسمع فيها قول المحقق من أهل العلم، المحقق من كلام أهل العلم المجتهد. ولأجل أنك إذا قرأت هذا المتن وفهمته أول من تبدأ بهم أهل بيتك، فترجع مثلا من ليلتك هذه أو من غدا بعد العصر وتقول أقرأ عليكم يعني ولو بعد ما تنتهي من المتن تقرأ وتفهمهم ما فهمته، فيكون عندك أصل ترجع إليه عند إعلام أو تفقيه القرابة ومن استطعت، وإلا ففائدة الحديث أعظم. قال شيخنا العلامة بن باز رحمة الله عليه: أدمن النظر في كتب الحديث، يعني كالبخاري ومسلم والترمذي والمسندة كلها، الطبراني والابن حبان، وأقل النظر في كتب الرأي، يعني بالنسبة للحديث لا تهملها، أقل النظر فيها بالنسبة له. وحبان الله بهذا المنهج، فأكثر دروسنا في خلال الأسبوع من كتب السنة المسندة. وضعنا يوم واحد للمتن يوم الجمعة دليل الطالب، وصبرنا حتى ننتهي من قول عالم معاصر، نعم تأتيه مسائل كثيرة هو أخوانه من هيئة كبار العلماء في المعاملات، فأخذنا نعم برهة من الزمان نقرأ عليكم فيه من الملخص في المعاملات، ثم نرجع لدليل الطالب. المعاملات أيضا لهزلنا فيه، وكذلك في كتاب الصيام أخذتم والحمد لله الكتب التي هي مقررة طوال العام، البخاري ومسلم والترمذي للصيام إذا اقترب الموسم، والآن تأخذوا هذا المتن فهو يضبط لكم ما تيسر لكم من فهم الحديث ويرتب لكم الأبواب والمسائل. اقرأ كتاب الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. نعم. قال رحمة الله عليه: كتاب الصيام. هذه طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في المتون. أولا، نضيع الأصول، لم ينل الوصول يعني للمراد. فالأصول هي كتب السنة ولا سيما الكتب الستة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورحى فتاوى العلماء من قديم الزمان، من عهد ابن عباس في الفتاوى يعني والمسائل، رحاها تدور حول الكتب الستة: البخاري ومسلم والترمذي. لأن صاحب المتن الذي يصيغ كلاما فقهيا هكذا قائلا يجب صوم رمضان برؤية هلاله وهو يصوغ هذا المتن في خلوته، لا شك قبله يكون درس كتب الحديث. نعم، فهو إما مقلد عن غيره ممن كتب، وإما هو مجتهد نفسه فصاغ المتن. ومن بركة العلم نسبته إلى أهله، فهو إذا كان مجتهدا يذكر الحديث ويذكر القول الراجح من السلف ثم يصيغه على صورة متن. فإذا كتب مثلا يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وهو يبدأ بعد كتاب الصيام، أولا يضع كتاب الصيام، وضع الكتب هذه كان الكتاب عندهم للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد، وبوبوا ذلك على أو كتبوا ذلك على النظام الذي جاء في حديث أو الترتيب الذي جاء في حديث من معاذ: أول ما تدعوهم إليه الصلاة، ثم إن أجابوك فعليهم من الله افترض عليهم أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم من العبادات الصلاة، ثم الزكاة، ثم لا شك رمضان. ففي الصلاة لا يبدأون بالصلاة، لأن قبل الصلاة شروط، من هي؟ الطهارة، فيبدأون بالطهارة والمياه، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الأذان لأن قبل الصلاة، ثم الصلاة، ثم سجود السهو لأن آخر الصلاة، وهكذا الزكاة، ثم الصوم. فيأتي يصوغ المتن متذكرا الآن حكم صوم رمضان فيذكر الحديث صوموا، الأصل في الأمر الوجوب، إذن يكتب يجب صوم رمضان لقول النبي صوموا لرؤيته، هكذا يصيغ المتن. فإذا إذا أردت طريقة الأئمة من قبل فإنهم بدأوا بطلب الحديث ولا ينسى الرجل المتن، نعم، فالمتن يفهمه أو يضبط له العلم لكن لا يجعله هو الأصل، يجعل الحديث الأصل ويعرض المتن على الحديث، ما وافق الحديث أخذ به إن كان من أهل العلم، ولا يقول بقول ليس له فيه سلف. فقال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ويدل على أن هذا معناه في اللغة قول الله تعالى عن مريم: إني نذرت، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ويدل على هذا قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو الإمساك، ومعياره يكون بحسب السياق، فإن كان في باب الكلام فإمساك عن الكلام، إن كان في باب الجري خيل صيام، حينئذ إمساك على الجري بالوقوف. وهنا في الشارع نقل إلى الإمساك المخصوص تعبدا كما قيل فيه شرعا: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الشمس، الإمساك بنية من شخص لا شك مخصوص، لأن المخرف مثلا ليس عليه صيام وين أمسك، لأنه لا يعرف وليس عليه إطعام الخرف، فهي من شخص مخصوص الصيام إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك عن المفطرات. أما النية أو أما القول بالإمساك بنية، لأنه من أمسك من غير نية الصوم والتقرب إلى الله بها فلا صوم له، لحديث البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال تكون صحيحة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي يقع لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث يكفي في هذا، إنما الأعمال بالنيات، فمن صام تقليدا للناس وللآباء وجريا وراء العادات وترك نية التقرب لرب الأرض والسماوات فلا صوم له، لابد أن ينوي التقرب إلى الله. أو من صام رياء، يقول حافظ بن حجر: ويمكن الرياء في الصوم، على أن البعض نفى أن يكون هناك رياء في الصوم، قال: يمكن من يخبر أنه صائم مثلا رياء، لا بالقصد الذي ذكره أبو هريرة. أبو هريرة قال رحمة الله رضي الله عنه: من دعاه أخوه إلى طعام فكان صائما فليقل إني صائم. ما وجهه؟ هل يدعوه أبو هريرة للرياء؟ ما هذا الله وجهه، ليس كي لا يستوحش منك، دعاك حتى لا يستوحش وأنك تبغض وأنك لا تريد طعامه، قل والله إني صائم، وهذا لا يعتبر رياء، نص على ذلك أبو هريرة. وإنما لكل امرئ ما نوى، يقع للرجل ما نوى، فربما ينوي صيام رمضان فرض، ينوي صيام النافل اثنين، فلا بد أن ينوي الإخلاص ويقع له من الصيام ما أراد، لكل امرئ ما نوى. هذا الجزء الثاني، الأول إنما العمل بالنيات تكون صحيحة، ويقع للرجل ما نوى، فهو إمساك بنية من طلوع الفجر، لقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى المغرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. وأول الليل، لأنه لما قال إلى الليل يعني أول الليل، وهو بغروب الشمس. ما الدليل أن المغرب يقال أنه من الليل؟ على أن العامة إذا جاء المغرب يظنوه برزخ بين الليل والنهار، ما يسموه الليل حتى يرون الظلام. فلذلك افجأ العامي بسؤال تقول هذا الآن الليل، يقول لا زال النهار. ليش؟ لعله هكذا يرى الضوء كثيرا أو منتشرا مع أن الشمس غربت، يسميه إما نهار أو يقول أنه برزخ، ما يسميه ليل ربما. الدليل ما جاء في صحيح مسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، غربت الشمس شو سماه ليل، مع غروب الشمس سماه ليل. فإذا قوله إلى الليل ليس معناها إلى العشاء حينما يختفي الضوء، إلى الليل مبدأه هو غروب الشمس، أتم الصيام لليل، هذا تعريفه. المفطرات، المفطرات نجمع عليها ومختلف فيها، ويأتي بيانها في دروسنا هذا. مجمع عليها كالطعام والشراب والجماع، هذا مجمع على أنه من المفطرات. نعم، أنه من المفطرات. والكفر لا شك إذا كفر وهو صائم بطل عمله، فهذا مجمع. والحيض والنفاس هذا مجمع، مجمع عليه أنه من المفطرات. مختلف فيه كالحجامة والقيء للصائم وما لا يسمى طعام وشراب كمن ابتلع حصات، مختلف فيه يفطر ولا لا، يفطر به ولا لا. وكذلك إنزال المذي مختلف فيه. نعم، ويأتي ذكر ذلك، يأتي ذكر ذلك. هذا معنى الصيام في اللغة. وإنما شرع الصيام ولأجل حصول التقوى، يعني أوجب الله الصيام لحصول التقوى، وليس كما يفرح به في المسلمون في هذا العصر. كثير من المسلمين في هذا العصر يهيج الشيطان في قلوبهم فرحة إذا سمعوا بقدوم رمضان، فترى هذا على سرير وجوههم، ليتهم يفرحوا أنه شهر لتحقيق التقوى والقيام والصيام والإكثار من العبادات وقراءة القرآن. إنما يذكرون معه أمرا يصرفهم الشيطان به عن هذا المقصد الأعظم المطلوب شرعا، أنه شهر تتلون فيه الأطعمة والأشربة وتكون فيه السمرات والسهرات والنظر إلى الماجن من المسلسلات والأغنيات وغير ذلك، فيصومون تبعا لآبائهم. قال ابن الجوزي قال: ومن الناس من إذا ضربت ظهره 2000 صوت ليترك صيام يوم واحد من رمضان ما فعل، وهو تارك صلاة. فلو كان الباعث إذن له للصوم مخافة الله لصلى، لأن الصوم الصلاة أعظم من الصوم. قال: استقيموا ولن تحصوا فإن خير أعمالكم الصلاة. فلا بد حينئذ أن يصوم العبد لتحقيق التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا ما يدل على قوله المصنف يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أما الوجوب فدليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فقال يجب صومه برؤية الهلال، ويدل على هذا وأنه برؤية الهلال مقيد لا بالحسابات الفلكية. قول رسول رب البرية فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومالك في الموطأ، صوموا لرؤيته، أبي هريرة وابن عمر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن إيش غم عليكم فاقدروا له، رواية ابن عمر وابو هريرة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فدل هذا على ما ذكره المصنف أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال، وخرج من ذلك الرؤية بالحساب الفلكي. ومما يزعج الآن خروج فتاوى بغير علم، لما كنت في أوروبا في فرنسا انتشرت عنده الفتوى أنهم يصومون على الحسابات الفلكية، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، قال هكذا نصوم في أوروبا بالحساب الفلكية، فهذا الحديث يؤيدنا. وكنت لما كنت هناك في تلك البلاد أنكرت عليهم وقلت هذا حديث صومكم يوم تصومون، الخطاب موجه فيه إلى الصحابة، أول ما يتبادر إلى ذهنهم الصحابة الذين كانوا يصومون بالرؤية الشرعية وهي رؤية الهلال واجتهاد الإمام في ذلك، فإذا اجتهدوا فيصام على اجتهادهم لأنهم عندهم الأصل الصحيح وهو رؤية الهلال. أما لما انحرفوا عن هذا الأصل إلى القول الشاذ الذي أجمع نقل ابن تيمية إجماع على بطلانه، وهو القول بإثبات الشهر بالحساب الفلكي، فنقل ابن تيمية إجماع على أنه باطل، وإن قال به بعض منشد لكنه باطل. ولي رسالة كتبتها في الرد على الشيخ بن منيع قرر فيها مشروعية الاحتكام للحساب الفلكي، فارجع للرسالة وهي مكتوبة في مجلة معرفة السنن في قسم الفقه أظن. والصحيح أنه يعتمد على ما اعتمده النبي في دخول الشهر وهو رؤية الهلال، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا، فهذا يدل أنه لا يعتمد على دخول شهر رمضان بالحساب، لأن هذا متعذر إلا على فئة قليلة من الناس، بل جعل سيد الناس مرجع ذلك إلى رؤية الهلال، لا بالرؤى المنامية يثبت دخول رمضان ولا بالحسابات الفلكية، بل حتى بعض العلماء من المعاصرين قال ولا حتى بالمناظير، على أنهم اختلفوا في ذلك، ممن يقول برؤية الهلال اختلفوا أيضا، وبعضهم قال جائز بالمنظار أظن كهيئة كبار العلماء، وبعضهم خالف كالعلامة الألباني قال حتى بالمنظار لا يرى، تكون الرؤية طبيعية على حديث أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. برؤية هلاله قال رحمه الله فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. فإذا كانت ليلة 30 من شعبان صحوا ومع ذلك لم يرى الهلال، صحوا يعني السماء صافية ليس فيها قطر ولا سحب ولا غمام ولا بخار، ومع ذلك لم يرى الهلال، فيجب أن يصبحوا مفطرين. متى يجوز أن يصبح منهم من يصبح صائما؟ نعم، من كان يصوم نافلة مطلقة؟ لا، من كان يصوم صوما يصومه من قبل، كمن يصوم يوم يفطر يوم، كمن يصوم كل شعبان، كمن يصوم الاثنين والخميس، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. ولذلك قال النبي لرجل كما خرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه: أصمت، رجل من أصحابه، أصمت من سرر الشهر؟ على التعريف المحقق عند بعض العلم أن السرر آخر عندما يختفي القمر، وقت استسرار القمر اختفائه كما قال ابن تيمية وغيره. قال لا، قال فإذا افطرت فصم يومين، فلا بأس أن يصوم، لكن لا يجوز أن يصوم احتياطا أنه من رمضان، لا يجوز، لقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ولا يجوز أن يصوم نافلة مطلقة سدا للذريعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا طريقة ابن عمر، فإنه كما في سنة أبي داود كان يرسل الرجل، فإذا رأى الشمس صحوا، السماء صحوا صافية، أصبح إيش؟ مفطرا رضي الله عنه، وهو راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه. أكمل، قال أصبحوا مفطرين، فلا يجوز أن يصوموا ولم يروا الهلال. ولقوله كما في حديث آخر عند أبي داود وغيره: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. نعم، أو تكملوا العدة. نعم، اقرأ. قال: وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. نعم، قال: وإن حال دون الهلال غيم من السحاب الذي يتكثف بتصاعد الأبخرة من البحار أو المستنقعات أو الأنهار فيتكثف بالبرودة وغير ذلك من الأحوال من الضغط فيصبح سحابا بأمر الله، أو قطر من غبار، فظاهر المذهب أنه يجب صومه. لماذا قال يجب صومه في ظاهر المذهب؟ هذا المذهب مبني على فعل ابن عمر، لأنهم يرجعون للإمام أحمد، فهذا أحد رواياته، وذلك لأن الراوي أدرى بمرويه، فابن عمر هو راوي الحديث الذي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فكان ابن عمر يحتاط، فإذا رأى السماء صحوا أصبح مفطرا، وإذا رآها غيما احتاط وأصبح صائما، أصبح صائما. لكن هل أمر ذلك بذلك ابن عمر أهله؟ هل أمر الناس أمر وجوب؟ فعل الصحابي يدل على الوجوب. إذن في قول المتن صاحب المتن أن هذا يجب فيه نظر، فيه نظر، فإن هذا هو يوم الشك عن طائفة من العلماء، فيحول بين الناس وبين الهلال سحاب أو قطر، فطائفة من أهل العلم قالت يجب صوم هذا اليوم إذا لم يستطيع أن يروا الهلال، وطائفة قالت بالاستحباب، وطائفة قالت بالإباحة، وطائفة قالت هم تبع للإمام، هم تبع للإمام في ذلك وعظم الناس. والقول المحقق في هذا الحقيقة قول من قال: الناس في ذلك تبع لمن؟ للإمام وعظم الناس. فمن رآه وحده فقولان: أصحهما أنه لا يصوم حتى يعلن، إذا كان في الدولة ليس بعيدا في صحراء وحده يصوم وحده، لكن هو في الدولة لا يصوم حتى يشتهر كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه أبو داود والترمذي: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فالصوم كما قال بعض الأئمة ما عظم الناس، والناس فيه تبع للإمام. ويدل على ذلك ما ثبت عن أنس أنه عزم على الفطر لأنه رأى هلال ذي شوال أو أكمل العدة، فبلغه أن الحكم بن أيوب أمير تلك البلاد سيصبح صائما، ولم يعلن في الدولة الفطر بعد. فقال أنس: هذا يوم يكمل لي فيه 31 يوم، ذلك يعني أن أمير البلاد الحكم بن أيوب بعث لي أنه سيصبح غدا مفطرا. فهذا فهم الصحابة وطريقتهم اتباع الإمام وعظم الناس، لأن الشهر من الاشتهار كما قال ابن تيمية. فلا يقال في واحد رأى الهلال وصامه وحده أنه أصاب الشهر، لأن الشهر من الاشتهار، فينبغي أن يصوم مع عظم الناس ولا يصوم وحده. وفعل ابن عمر وبخ على مثله فعل ابن عباس، وبخ ابن عباس على من صام يوم الشك رضي الله تعالى عنه، واستنكر ذلك ابن عباس وقال: من عمار كما عند أبي داود وغيره، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال النبي: لا تصوموا كما عند أبي داود حتى تروا الهلال وتكمل العدة. ورواية فاقدروا له مفسرة تفسرها رواية أبي هريرة: فأكمل عدة شعبان 30. فأحسن الإمام مالك في موطئه، فإنه رحمة الله عليه أتى بهذا بعد هذا ليبين أن هذا مفسر لهذا. قال ابن حجر: والحديث يفسر بعضها بعضا. فإنه أتى برواية فاقدروا له مع رواية فأكمل عدة شعبان، فدل أن فاقدروا له لا كما يقولها بالحساب الفلك، فاقدر له بالحساب أي يقدر له بإيش؟ بإتمام عدة شعبان 30 يوما. وجاءت رواية في قوله: فإن غم عليكم، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو سحاب فأكملوا العدة، عدة شعبان 30. لأنه فإن غم عليكم قد يفسره البعض بأنه يعني يحتمل وجوده مع صحو هذا، لأنه يكون ضعيف أبصار الناس الذي يرونه. المهم لأنه يوم الشك مختلف في تفسيره كما ذكر ابن تيمية في شرح العمدة. لكن جاءت هذه الرواية التي من طريق سماك عن شعبة، من طريق شعبة عن سماك عفوا، من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة. قال ابن حجر وغيره: إذا جاءت رواية شعبة عنه فهذا من صحيح روايته. فإن حال بينكم وبينه غمام أو سحاب فأكملوا عدة شعبان. فتبين أن هذا هو تعريف يوم الشك، وليس احتمال غوران الهلال مع كون السماء صحو، بل تعريف الشك أن يحول بينه وبين الهلال غمام، فلا بد أن يصبح الناس مفطرين ولا يصبح صائمين، لأن الأصل بقاء شعبان. وقد قال النبي: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالأصل المنع حينئذ، الأصل هو المنع. فإذا شككنا رجعنا للأصل من عدم التقدم. نعم، اقرأ. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. نعم، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، والصحيح أنه ليس للماضية. وإن رؤي نهارا يعني الهلال، فهو لليلة، لليلة المقبلة. قد جاء التفصيل في هذا أو بيان ذلك في كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: خرج الدارقطني رحمة الله عليه عن شقيق قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخنقين، قال في كتابه إن الأهل بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. نعم، إذا رؤيا الهلال نهارا، نعم إذا رؤيا الهلال نهارا يعني مثلا 30 شعبان فلا يجوز أن يقال امسكوا حتى يشهد شاهدان أنه رؤيا بالأمس. ليس أول ما يطلع النهار مثلا تشوف الهلال قول فاتني هلال رمضان، لا، أمر عمر وهو خليفة راشد كما خرجه الدارقطني أن لا يمسك الناس، يعني لا يعتبروا بهذه الرؤية حتى يشهد بالأمس. إن كان في رمضان مثلا يشهد بالأمس أنه رأوه، وإن كان لشوال يشهد بالأمس أنهم رأوه. نعم، فإذا رأيتم نهارا فلا تفطروا حتى يشهد أنه رأيه بالأمس. كذلك لا ندخل في صوم شهر رمضان من أول ما نرى الهلال، لابد أن يكون قد شهد شاهدان أنهم رأياه بالأمس، لأنه ما عندنا. وقد يقال إذا شكنا في الأصل هو الليلة البعد كما قال المصنف هنا، هو الليلة البعد حتى يشهد يعني شاهدان أنه الليلة بالأمس، يعني في الأصل هو الليلة التي بعد كما قال المصنف، فإذا شاهدان أنه رواه بالأمس يعتبر أنه للأمس، وحينئذ يمسك حرمة الشهر وقيل يقضوا ذلك اليوم. نعم يقضوا ذلك اليوم، اختلفوا، بعضهم قال يقضوا وبعضهم قال لا يقضوا، كما في حديث عاشوراء. اقرأ. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، وإذا رآه أهل البلد لزم الناس كلهم الصوم، هذه مسألة مختلفون فيها. هل أول ما يرى الهلال بلد من بلاد المسلمين كالسعودية مثلا يلزم كل من كان في العالم أن يروه، يعني الرؤية مع أول رائي، أم أن الرؤية ترجع إلى كل أهل البلد، أم باتفاق المطالع، أم ماذا؟ هذه أقوال ثلاثة وأربعة. أصحها أن لأهل كل بلد رؤية كما نص على ذلك في تبويبه الترمذي، واختاره ابن عبد البر رحمه الله وقرره في استذكاره أو في تمهيده، واختاره أظن النووي وهو الحق ومذهب ابن عباس. قال ابن عبد البر: هذا القول وهو لأهل كل بلد رؤية خاصة بهم قول صحابي كبير عالم يعني جليل ليس له مخالف، فإذا رآه أهل السعودية فحينئذ يصومون ولا يلزم رؤيتهم تلزم أهل قطر بالصوم، أهل مصر بالصوم، لكل أهل بلد رؤية، كما دل عليه الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح حديث كريب، وأن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى الشام، فلما رجع سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فذكر له أنه رآه ليلة لعله الجمعة، قال: نحن لرأيناه ليلة السبت. قال: فصام معاوية وأمر بصيامه، قال: ألا نعتد بصيام معاوية فنصوم فنفطر معه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله. ففهموا فهم مثل الترمذي وغيره أن لكل أهل بلد رؤية، فلا يرجع في ذلك إلى المطالع، وأن هذا أمر عسير، أمر المطالع أمر عسير، كيف أو الأقاليم، اتحاد الأقاليم، فهذا لا يمكن ضبطه ولا يمكن الانضباط إلا بما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا يعارض هذا قوله صوم لرؤيته، لأن هذا يشرح لك ويفسر لك كيف يصوم الناس. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله ما تبقى من المتن. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. إذن فإذا رأوه أهل البلد، قال بعض العلماء يلزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا، لكن هذا مرجوح كما ذكرنا، وإن كان قول الحنابلة واستدلوا بعموم قوله صوموا يعني كلكم لرؤيته، لكن هذا مفسر أو مقيد بحديث الصوم يوم تصومون، وبحديث كريب أن لكل أهل البلد رؤية، لكل أهل البلد رؤية. ولكن هل من رآه وحده يصوم؟ كلا. وإن كان هناك قول نعم، اختلف العلماء، فالحنابلة فذهبوا بعضهم إلى أنه إذا رآه وحده يصوم لأنه رآه، لكن قيل يصومه سرا حتى لا يتكون فتنة، ويكون إذا رآه وحده دون أهل البلد. والصحيح أنه لا يصوم وحده، وذلك لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون كما عند الترمذي، وهو لا يقف بعرفة وحده ويرمي الجمرات لوحده في الحج إذا رأى هلال الحجة، هذه الحجة وحده كما قال ابن تيمية، فالشهر من الاشتهار، ولا يكون ذلك إلا بانتشار الأخبار بدخول الشهر. فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذا اشتهر، فصام أهل البلد بأمر الأمير، لكل أهل بلد الرؤية، لا تلزم البلد، لا يلتزم بها الرؤية البلد الآخر. لكن تقع مشكلة في كل عام تعرفونها أظنكم، يشتكون أهل تونس وأهل المغرب وأهل أوروبا وأهل أستراليا دائما كل سنة هذه المشكلة، والشيء أنهم يراعون عندهم الحسابات الفلكية ولا يجدون مرصدا إسلاميا سنيا بمن يطلع جماعة يبتعدون عن الضوء جدا 300 كيلو، المهم يختفي الأضواء حتى يستطيعوا يرون الهلال ويرقبون المطالع ويكون عندهم بصر قوي، هذا شروط الرؤية، أن يكون صاحب بصر سليم. فحينئذ إيش يصنعوا؟ يعتدوا بأقرب أهل البلد، بأقرب رؤية شرعية صحيحة، لأن هذا مخالف للإجماع. يعني الرؤية الحسابية الحسابات الفلكية تخالف الإجماع، كان الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحسن ما يستدل بها أصحاب الرؤية الفلكية بحديث فأقدر له فسر بحديث فكم العدد شعبان 30، وأقدر له بالحسابات الفلكية، والنبي نفسه يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا. فأرجع الأمر في رؤية الهلال أو دخول الشهر إلى الأمية التي لا تتكلف الكتابة والحساب في دخول الشهر، وإنما ترجع إلى الرؤية الباصرة. نعم، قال ولو إيش؟ وإن رآه البلد لزم، قرأتها؟ قرأنا كله الصوم. ولو إيش؟ ولو أنثى، لأنه اختلف العلماء، ولو هذا فيها إشارة، كلمة ولو إشارة من المصنفين أو من أصحاب المتون إلى الخلاف، ولو يعني يرد على من قال لا يجب أن يكون ذكر، لأن الناس لما تراه الهلال في زمن النبي رآه رجلا، رآه رجل، رآه الرجال، فقال فإن شهد شاهدان. قال الحنابلة ولو أنثى، لأن هذا خبر. قال ولو أنثى، لو لأن هذه شهادة ليست في الأموال، تشهد الأنثى بما رأت، فالعلة هي رؤية الهلال بخبر الثقة، والمرأة يمكن أن تخبر بهذا وتشهد بهذا، فما المانع حينئذ؟ نعم، وإن كان بعض العلماء يقول الأنثى لا نقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره لما ذكرت لك، ودليل المذهب أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، فإذا ولو كانت أنثى تخبر بذلك لشرط العدالة وإيش والبصر القوي أو البصر الصحيح السليم، والقاضي حينئذ يختبر، يعرف كيف يختبر الرائي، فإذا عرف أنه رآه حقا، ما رأى مثلا شعر في نظارته بيضاء أو شيء وكان ضعيف البصر، عرف أنه رآه، حينئذ تعلن الرؤية ويصوم الناس. أما إذا طعن في رؤيته هل هو يصوم بنفسه؟ طعن القاضي في رؤيته، يرجع البيت يقول لها البيت نصوم، القاضي مو براضي يفهمني، لا، لأن الصوم يوم صوم الناس حتى تشتهر الرؤية ويمكن لها ويصوم أهل البلد كلهم حينئذ يصوم. طيب، وإن صاموا؟ قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوم فلم يرى الهلال، أكمل. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوم فلم يروا الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. التحقيق في أن دخول الشهر يكتفي فيه القاضي برؤية واحد، دخول الشهر شهر رمضان، أما الخروج من شهر رمضان فلا بد أن يكون رجلين، أن يكون رجلين، وذلك لما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ترى الناس الهلال فرأيته فشهدت عند النبي وأخبرته فأمر الناس بالصيام. فهذا واحد، وابن عمر كان في باب فتاوى الصحابة يفتي بين الواحد يكفي وهو راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه. حينئذ حديث النسائي فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا يحمل على الكمال، يحمل على الكمال جمعا بالأدلة. وإن صام بشهادة واحد، صاموا بشهادة واحد 30 يوم، صاموا 30 يوم فلم يروا الهلال لم يفطروا، صاموا بشهادة واحد 30 يوم، نعم، فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم، صاموا لأجل غيم لم يفطروا. الأصل ما هو؟ الأصل بقاء الشهر. إن صام الناس بشهادة واحد أي في دخول شهر رمضان ولم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون، فيصوم 31 يوم، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين اثنين. هذا الخروج من إيش؟ من خروج من شهر رمضان، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر. نعم. وقال بعض أهل العلم بل إذا صاموا 30 يوم بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الشهر لا يمكن يزيد عن 30 يوم. فعلى كل حال الشهر إذا ثبت بدخول إذا ثبت دخوله بشهادة رجل واحد، فإنهم يصومون حينئذ 30 يوما، لأن هذه هي الأيام التي أمر الله سبحانه وتعالى بصيامها، وقال في الشهر النبي: الشهر يكون هكذا وهكذا، إما أن يكون 30 يوما أو أن يكون 29 يوما، لا يمكن الشهر أن يكون 31 يوم، لا يمكن أن يكون الشهر 31 يوم. لكن قد ذكرنا أثرا عن أنس رضي الله تعالى عنه أكمل فيه أنس 31 يوم. متى؟ إذا كان الإمام والناس لم يعلنوا إيش؟ لم يعلن عندهم الرؤية، الشهر ما اشتهر، ولذلك أنس قال: أكمل 31 يوم، لأن الأمير أرسل إلي أنه غدا سيبقى صائما فلن أخالفه. أليس النبي قد قال: صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته؟ فما أحسن حساب دخول الشهر والخروج منه تبعا لمن؟ الإمام. فالصوم حينئذ يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، وينبغي أن يكون فطركم يوم إيش؟ تفطرون. إذن ومن رآه، اقرأ. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. نعم، من رأى هلال رمضان وحده أو رد قوله، جاء يشهد يقول: أيها القاضي، أيها الشيخ، أنا ترى رأيت الهلال أمس وأنا في مع أولادي في نزهة رأيته. فيقول: كيف رأيته؟ ولا زال يسأله حتى تبين له غلط الرؤية، طعن فيها، رد قوله، قال: هذا مو بالهلال، مو بالهلال، لا يمكن، ما يرى في هذا الغرب من المكان. المهم طعن القاضي في رؤيته وأبطلها. فاختلف العلماء هنا، فصاحب المتن يقول: يصوم وحده، والصحيح أنه لا يصوم إلا مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. نعم. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. ويلزم الصوم، هذا الشرط الأول من شروط صحة الصيام. هناك شروط صحة للصيام، وهناك شروط وجوب. وجوب، نعم. فما فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ شروط الصحة هي الشروط، والشرط، والشروط جمع مفرده شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشروط في الوجوب هي الشروط إذا وجدت وجبت العبادة، وشروط الصحة إذا وجدت صحة العبادة ولو لم تجب من صاحبها. مثل نقول في الحج: شروط الصحة يعني كيف يجزئ الحج؟ الإسلام، فيقبل الحج حتى من الطفل الصغير. نعم. شروط الصوم، كانوا يصومون صبيانهم، هذا على الصحة، على الصحة. لكن على الوجوب، ما هي الشروط التي إذا وجدت يجب الصوم؟ يلزم الصوم يعني يجب لكل مسلم أن يكون مسلم، فالكافر لا يجب عليه الصوم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث معاذ عن ابن عباس أنه قال لمعاذ النبي، يعني حين بعثه لليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك إلى ذلك فعلمهم الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن أول ما يقبل به التوحيد، فإذا لم يأتي بالتوحيد لا يقبل منه صوم ولا صلاة، فلا بد أن يكون مسلم. هذا الشرط أول الوجوب، وإلا صحة يقبل من حيث الصبي لم كانوا يصومون صبيانهم في عاشوراء. ونص الأئمة كالإمام أحمد وغيره على تعويد الصبي على الصوم إذا أطاق الصوم، مع أنه ما بلغ لكن يعود إذا أطاقه، فيقبل منه ويكتب في حسناته، في صحيفة حسناته، لكل مسلم مكلف. المكلف إذا أطلق منه في لغة الفقهاء البالغ العاقل أحسن. والبالغ كيف يعرف؟ بأحد أمور ثلاث: إما بالشعر العانة، أو ببلوغ السن 15، أو بالاحتلام. وتزيد المرأة حيض، فحينئذ يقال أنه بالغ، يجب عليه الصوم. نعم، يجب عليه حينئذ الصوم، فهذا هو المكلف القادر. فخرج من ذلك المريض، فإنه غير قادر على الصوم. وينقسم المريض إلى قسمين: مريض يرجى برؤه فهذا يقضي، ومريض لا يرجى برؤه ويلحق به الشيخ والشيخة والمرضع كما سيأتي، فهؤلاء عليهم الإطعام دون الصيام كما سيأتي ذكره. طيب، نكمل المتن بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء نكمل المتن إن شاء الله، وبعد الفجر أيضا، يعني حصتان بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء. نعم. الله أكبر. الله نعم، اقرأ. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. نعم، إذا قامت البينة في أثناء النهار، بمعنى إذا كان الرجل لا يدري مثلا أن اليوم رمضان، ولا يدري أهل البلد، وشهد شاهدان عند القضاة أنهم رأوه بالأمس، فأعلن أن المفترض أن اليوم رمضان. طيب، الناس في البلد ما صابوا، ما شاهدوا، كان في غيم في منطقة الرؤية، غيم، والمنطقة الأخرى يعني التي تحيط بها رأوا الهلال في نفس المنطقة، يعني حولها، فماذا يصنعون؟ قد قامت البينة في أثناء النهار، وجب الإمساك لحرمة الشهر كما قال المصنف، وذلك لأن النبي قال لأهل عاشوراء، والصوم مر بمراحل. المرحلة الأولى كان يجب صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصومون عاشوراء، ثم من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم فرض الشهر شهر رمضان، فكان عاشوراء فرض كما جاء في صحيح البخاري، قال فلما في حديث ابن مسعود: فلما فرض رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء لم يصم. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن صوم عاشوراء كان فرض. فلما أبلغهم النبي وفجأهم أن البينة الشرعية جاءت أنه يجب صيام عاشوراء، يعني من الله، فرض الله عليهم سبحانه، وهم في يوم لم يشعروا إلا والنبي يقول لهم هذا يعني يوم عاشوراء. من لم يمسك، من لم يأكل، ومن أصبح صائما فليتم، ومن أصبح مفطرا فليمسك. فقوله من أصبح مفطرا فليمسك إيش يدل عليه؟ على الإمساك لأي شيء، لحرمة الشهر، لحرمة اليوم، فنقل هذا إلى نهار رمضان، فهو أشد حرمة من عاشوراء أو مثله. فحينئذ على الرجل إذا قامت البينة أن وقد أفطر أول النهار أن يمسك لحرمة اليوم. لكن هل هذا يجب؟ قولان. الشارح رحمة الله عليه يقول: لا أعرف في هذا خلاف أنه يمسك لحرمة الشهر، لا، ثبت عن ابن مسعود أنه قال: من أفطر أول اليوم فليفطر إيش؟ آخره. فحينئذ من أصبح وقد أفطر ما جاءت البينة وأفطر وكان أول يوم رمضان فله أن يفطر آخره كما قال عبد الله بن مسعود، لكن يستحب أن يمسك حرمة لحرمة الشهر. لكن هل يؤمر حينئذ من كان ممسك بالقضاء؟ فإن النبي قال لأهل عاشوراء، قال من كان أصبح صائما فليتم صومه، فليتم صومه، وما أمرهم بعد ذلك بالقضاء صلى الله عليه وسلم. الأحوط على كل حال أن يقضي ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم، لأنه يعني ينبغي كان أن يمسك من الليل، والنبي قال لا صيام، وعجاء عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. لكن لو قلنا له، لو قلنا له يجب عليك القضاء، يعني يجب عليك القضاء وقد أصبح صائما وجاءته البينة بعد ذلك، فيحتاج حينئذ، فنحتاج إلى جواب إذا قال لكن النبي ما أمرهم بالقضاء صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لكن الأحوط على كل حال أنه يقضي. اقرأ. قال وكذا حائض ونفساء طهرته ومسافر قدم مفطرا. كذا إذا طهرت النفساء وقدم المسافر يمسك لحرمة الشهر، لكن الصحيح أنه لا يجب عليهم الإمساك. ليش؟ لقول ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، ولأي شيء؟ نعم، وقد جاء يعني في السلف في هذا الباب عن جابر بن زيد أنه كان يأتي أهله من سفر وكان قد أفطر في السفر ويصادف أهله وقد طهروا من الحيض فيصيبهم، وهذا هو الحق وهذا هو الأصح في المسألة خلافا لما قال المصنف، أنه لا يجب عليه إذا لا يجب على المرأة إذا طهرت وقد أكلت قبل بعد العصر طهرت أن تمسك، ولا يجب على المسافر وقد أفطر في سفره إذا جاء أن يمسك، بل يجوز له أن يفطر ويجوز له أو يستحب له الإمساك، كما لو إنسان مثلا جاء من سفر كان مفطر فجاء صادف امرأته وقد طهرت في رمضان فيجوز أن يجامعها. قال ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره. نعم، اقرأ. ومن أفطر. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أما الكبر فقد جاء منصوص عليه عن ابن عباس كما في صحيح البخاري أن ابن عباس قال وعلى الذين في قوله تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، قال ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وقاس الفقهاء عليهم كالحنابلة المريض الذي لا يرجى برؤه فقالوا يطعم عن كل يوم مسكين، وكذلك كان أنس يفعل رضي الله تعالى عنه، فكان يفطر 30 يوم رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، ويجمع 30 مسكين يفت لهم الخبز واللحم ويطعمهم رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. طيب، قال وأما المريض يعني بالمقابل الذي لا يرجى برؤه فإنه عليه القضاء، المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الذي لا يرجى برؤه نعم فإنه إيش؟ يطعم فقط، فإنه يطعم فقط وليس عليه إلا ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله بعد الفجر بحول الله وقوته نكمل ما تبقى، ثم بعد المغرب ثم درسا قصيرا أيضا بعد العشاء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نكمل ما تبقى في أسئلة ونجيب على الأسئلة الممكن الإجابة عليها، ثم بعد ذلك ننصرف راشدين بحول الله وقوته. هل تارك الصلاة تهاوناً ومكسلاً كان يصلي 3 فروض فقط أو أقل لا يواظب كاملاً؟ الصحيح أن الذي يصلي ويخلي لا يكفر، إنما يكفر الذي يترك الصلاة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في حديث الأمراء في صحيح مسلم: سيكون عليكم أمراء تشغلهم يعني أشياء يصلون الصلاة في غير ميقاتها فصلوا معهم. فمعنهم تعمدوا إخراج الوقت، إخراج الصلاة عن وقتها، لم يكفرهم النبي، فدل على أن الذي يصلي ويخلي لا يكفر، يكفر من ترك الصلاة كلها. طيب، ما حكم راتب وتقاعد الأستاذ الشرعي في الجامعة؟ لا بأس الإنسان، حتى راتب الإنسان إذا درس العلم الشرعي وأخذ راتب المدرسة ما في حرج، لأنه طلب العلم لله وجاءه الراتب تبعا، ينوي به التقوي على طاعة الله، ما في بأس. نتكلم على الأفضلية، الإنسان يبتعد عن التكسب بالعلم خيرا لنيته، نعم، ولا ينوي أثناء الطلب العلم. أما إذا جاءه الراتب تبعا، خش يدرس بيعلم الناس ويريد التقرب الله بتعليمهم، وجاء الراتب تبعا من قسم السلطان لأنه ما عنده وظيفة ثانية مثلا يأخذ منها راتب، المهم، فمثل هذا ما في مأس، هذا عطاء السلطان يعني من بيت مال المسلمين يعطيه السلطان لمن فعل ذلك، ولا سيما ما عنده دخل وتفرغ لتدريس أولاد المسلمين، ما في مانع. امرأة تصلي ولا تحس بلذة الطاعة ولا خشوع. أنصحك يا أختاه بقراءة سورة المؤمنين وتدبرها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يعني لابد للعبد إذا أراد الخشوع في الصلاة من العناية بالزمن قبل الصلاة، أثناء الصلاة، نعم، الزمن قبل الصلاة، أن لا يعرض نفسه لمجالس اللغو، فإن القلب مثل الرحى، القناطر تصب إليه من اللسان أو من العين والسمع، فكلما ينظر إليه ويسمعه يدور به قلبه. فإذا قام يصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى عرض عليه الصور والكلام الذي قيل له في يعني برامج التواصل والكلام الذي قيل له، فلذلك ينبغي للرجل أن يعرض عن اللغو ويصفي قلبه عن سماع ما لا يفيد من القول، نعم، وعن المعاصي، فإن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى قوة إيمان، قوة عملية، والمعاصي تهتك الإيمان، فإذا كان الإنسان يكثر من المعاصي ومن اللغو ضعف إيمانه، وبالتالي لا يستطيع الخشوع في صلاته. ثم في أثناء الصلاة جاهدي نفسك واقرأي ما تيسر من تفاسير السلف فيما تقرأينه، والشروح الحديث لأعمال الصلاة مثل التكبير ما معناه، الله أعظم وجل، التحيات ما معناها، الحمد ما معناه في الفاتحة، حتى تحضري قلبك عند القراءة وتجاهدي نفسك. فإذا غلبك الشيطان فاستفتفر عن يسارك 3، لكن لا تبدأي دائما كلما عرض الشيطان تفتفر عن يسارك 3، هذا ابتداع، بل أنه إذا عرض عليك وما استطعت دفعه وغلبك فحينئذ اطفري عن يسارك 3. ولا ما عرف عن الصحابة ولا عن الناس دائما يتفلون يسار 3 طور الصلاة، يطلب من المسلم يجاهد نفسه ويصلي صلاة مودع، فإذا مع هذا غلب فعليه أن يدفل، كما في حديث عثمان بن العاص الذي خرجه مسلم في صحيحه، قال: يا رسول الله، إن الشيطان يحول بيني وبين صلاتي يلبسه علي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا حسسته فادفل عن يسارك 3. الحديث: كيف نوفق بين حفظ المتون وبين مذاكرة الشروح؟ احفظ المتون إن استطعت وذاكر شروحها، يعني خذ أقصر شرح، لا تطول، لا تأخذ شرح مطول وأنت مبتدئ فتنفه نفسك أو تظل حيران تأخذ هذا القول ولا هذا القول، خذ شرح مختصر لذلك الإعلام بن عثيمين يقول إذا بدأ طالب العلم عند أستاذ يطلب عنده 7 سنين أو 5 سنين العلم يلتزمه، فإذا ذهب إلى غيره تشتت حتى يضبط مسائل العلم، يضبطها على واحد ثم بعد ذلك يكثر من السماع، لأنه يذهب من هذا الأستاذ يأتي أستاذ يرجح بخلاف ما يسمع من الأول فيقع في حيرة. نعم، ففي الفقه، أما في العقيدة الأمر كله متفق عليه، ما في إشكال يحضر عند الأستاذ هذا وهذا، لكن في الفقه سيقرر الشيخ عنده مذهب ثم يذهب يجد الثاني يقرر مذهب آخر فلا يفهم كيف، فيحصل عنده تشتت. نعم، أعمل سائقا للتاكسي، وفي كثير من الأوقات أجد ركابا قبل الصلاة 10 دقائق يؤذن ونحن لا نسمع الأذان ونصلي في المنزل. ما دام أنك تسمع الصلاة وسمعت النداء وحضر فاذهب صلي في المسجد، لا تلهينك الدنيا، لا تلهينك الدنيا، أو في مسجد في الطريق صلي، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا حديث عام، سواء سمعته وتحركت أو سمعته وبقيت، إن سمعت النداء تجب، فإذا استطعت تجب في مسجد آخر أجب، لكن أما تقول أنا الآن سمعت النداء وباقي 5 دقائق للإقامة يلا خلينا بعد المسجد ما أسمع، قد سمعتها خلاص لازمك الحضور، لكن لو كنت تجول في حول البلد في مكان لا تسمع فيه النداء حول البلد ما يلزمك. نعم، أما أنك سمعته ثم تهرب بعيد تقول خلاص ما يلزمني وقت سمعته كيف هذا. نعم، الأئمة يخصون دعاء القنوت في 27 من رمضان في دعاء يزيدون على الدعاء المأثور، هل ترفع الأيدي؟ نعم، جاء أثر عن المسعود في رفع الأيدي في قنوت رمضان، لكن لننكره في كل عام هو تغني الأئمة بالدعاء أسأل الله يهديهم، ولهم قدوة في الشيخ الحذيفي والشيخ حسين الشيخ، يعني أهديتهم رسالة وقرأوها وفي نفس الليلة أو الليلة بعدها تغيروا سبحان الله، يراجعوا قراءة 32 أو 31 قبل سنتين أو 3. نعم، سنتين قبل 3 سنين أظن، قبل 3 سنين راجعوها وانظر كيف تغيروا في آخر أيام، كنت سلمتهم ذكرت 15 وجه يدل على لا يرتب في القنوت، وسلم الشيخ حسين على الشيخ قال فعلا ما كنت أدري ليش هكذا، إنها تدل الإنسان قد ينساق ويتأثر مع الأيام، لكن الحمد لله يجب على المسلم إذا عرف الحق أن يرجع إليه مثل هؤلاء الفضلاء من المشايخ النبلاء حفظهم الله. ما تكسير جبل كامل لأنه من الرخام وغزف الأسمنت والحجر لأجل إنتاج بلاط؟ جاء في حديث ينهى عن هذا لكن فيه اختلاف المعنى، نهى النبي عن تغيير منار الأرض وهي تكسير الجبال لأن الله ما خلقها إلا لعبرة فهي رواسي، إذا صرت تفجر فيها وتفجر قد يختل ميزان الأرض ويحصل ضرر عظيم، وبعضهم قال لا منار الأرض هو الذي يغير من أجل السرقة، يسرق متر في حرقة في من جاره فهذا هو الذي جاء فيه النهي وليس أن يفجر، لكن الآن مع اشتغالا بالتفجير واجتهاد علماء العصر لم أجد أحد يتصدى لهم فينكر، خاصة في مكة وصارت يعني تضيق حقيقة بالناس فاحتاجوا إلى تكسير كثير من الجبال، وقد ظهرت في مكة آية عظيمة دعاء قربان الساعة خرج حديثها أو أثرها ابن عبد الرزاق، إذا رأيت مكة كضائم ورأيت بناءها قد على رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك، والآن مكة كضائم قنوات، إما قنوات شبكات المجاري والمياه أو قنوات في الجبال للأنفاق، تراها كلها قنوات، كلها قضائم اللي هي قنوات للسيارات أو للمياه، والماء والبناء تمشي تلقى على رؤوس الجبال على وجهين، إما أنهم بنوا على رؤوس الجبال تجد أو أنه البناء نفسه على رؤوس الجبال، كلها موجودة. فإيش بقي يا إخوان؟ ما بقي إلا أن أحدكم يستعد للآخرة والموت، ما عاد يغفل يقول إيش بسوي الآن بالعيد وبخطط يعني في العيد وإيش بلبس، يستعد للموت في أي لحظة. كم من مؤمن دخول رمضان فمات قبل دخوله سبحان الله، البعض عنده أمل طويل يعني طول أمل يستبعد الموت، ولو خرجت الآن الموت في عسكر من عساكر الموتى أقرب مقبرة منا هنا في جدة مثلا، ربما خرج لك ناس بالمئات يقولون كلنا ما كنا نتوقع تلك الليلة تكون حتفنا، بل كنا مخططين بعدها بعشرين سنة تزويج الأولاد وبناء بيت كبير يسعنا كلنا تخطيطات، وإذا به جاء هذا اللذات هدم كل هذه اللذات والأماني في لحظة واحدة، خرجت الروح انتهى الأمر، وقام منكر نكير يسأل عنك في القبر، قام يسأل عنك من ربك ما دينك، العافية يكون عندك طول أمل يا عبد الله، اهدأ هذا الكثر الدنيا هذا الركض كله، اهدأ ستغادر من الدنيا وهي تغادر عنك قيام الساعة وبالموت، تكون أحسن من رسول الله 63 مات صلى الله عليه وسلم، الشافعي منك في الأربعينات، يعني ما أنت بأحسن من هؤلاء، الله أكبر. الذي يرمي بقول حنابل وهو الصوم لجميع البلاد بروي هذا بقول الآن يصوم مع أول بلد الذي لا يأخذ، ليش يرمي بقول حنابل؟ ليش اللفظ هذا الشديد على العلماء؟ الذي يرمي ليه زعلان منه؟ نعم الذي لا يأخذ، لا بد تلطف مع عبارة العلماء وخاصة إذا قالوا أئمة، الذي يرمي بقول الحنابلة وهو الصوم جميع البلاد الرؤية ثلاثة، هل له أن يصوم مع أول بلد؟ يصوم مع أول بلد تعلن الرؤية، إذا ما كان بلده يعلن الرؤية، ولا هو يصوم مع بلده مفترض كما ذكرنا. طيب ما حكم من يدرس الاختلاط لعدم وجود مدارس غير مختلطة؟ والله شيخنا بن باز كان عنده رأي في هذا أكثر الناس ما يعرفونه، على من امتحن في لحيته كما في ليبيا قديما أيام القذافي يأمرون بحلقها، امتحن في بناته ادخلهم اختلاط، امتحن في أي شيء ما يستطيع عبد الله فيه مستريح ويؤدي فيه دينه أو دنياه مستريح ويخالف فيه الدين، فأرض الله واسعة ييسر الله الهجرة، لا بد أن يبقى في بلد يعبد الله مستريح فيها، على أولادي يأمن أو هذا إيش الفائدة؟ بنتك تقول إن شاء الله بحافظ عليها، يعني إنسان في كندا حدثني قال أنا يعني حضر دورتنا في مونتريال أخبرني بأمر عن صاحبه أمر عظيم، يعني كاد المسكين أن ينخلع من عقله أو يطير وطيش عقله، يعني بنته قلت كنت أحافظ عليها شد المحافظة وأعرف الاختلاط خطر، وهي راح المدرسة يلقنها ويجي يستلمها، المهم محافظ عليها ويرغبها ويشتري لها من أجل يميل قلبها، المهم كل وسيلة فعلها معها تأديبا دينيا، تعرفت على شلة في الفسحة ما أدري وين فسحة المدرسة أو كذا، أغروها قال هناك نظام عالمي لحماية البنات أو الأطفال، فيعني ترى أي شيء يسوي لك والدك اتصل فينا، اتصل بالمنظمة هذه يأخذون الوالد، المهم جاءت تعرض على والدها فقالت يا والدي أنا بروح مع صديقات السينما، فهالو لمك في سينما ما ربيتك على هذا اقعدي ولا سينما ولا، ثم اتصلت بالمنظمة وصارت العقوبة الآتية، جردوه من عمله ومنعوه من الدخول عليهم، وصار عايش في عزبة مع ناس مجرد من المال وحالة يرثى لها، ثم ندمت البنت وتعتذر من ولدها فما قبلها، نعم فقال انظر كيف حاولت أحميها بشتى الوسائل، أعلمها ويعني تلطف معها ما يضربها ولا شيء ويشتري لها ويفعل لها ويدللها ويعلمها، ومع ذلك انحرفت بمن قابلته في المدرسة وصارت اشتكته وأخذته المنظمة وعاقبته العقوبات الشديدة وهو مظلوم، يعني إيش الدعوة؟ أن أبي اعتدى علي يعني جنسيا، قال عشان تتحربين لازم أنهم يشيلون يد أبوك عنك أعطيها أي تهمة، فأعطته وصدقوها وشالوا الأب ونكلوا به ما بغير برهان ولا بيان، أي نعم. كيف تعلمت البنت الجرأة هذه وكيف تعلمت اللؤم على من أحسن إليها؟ يعني والدها ما كان أي والد كان يحسن إليها ويتلطف بها وكذا، ومع ذلك ما فات شيء أبدا، إيه هذه فلذلك العلامة بن باز كان يرى في من ضويق في لحيته في مدرسة بناته في يا الله واسع، يفتح الله مجال في السعودية، يفتح الله مجال في قطر، يفتح الله بس يريد الله من نفسه النبي يهاجر والله يعينه، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحانه وتعالى، لا أحد يسأل هذا السؤال. طيب نكتفي بهذا القدر، نلقاكم غدا في الزاد إن شاء الله بعد الفجر، ما في لا مسند ولا فيه كذلك يعني شيء من القرآن لأننا نقرأ في الزاد. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.